بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن ندعو يا رب، نسأل الله النصرة. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هذه حقيقة قرآنية بارزة لكل من يقرأ القرآن الكريم، أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، هو مصدر الرزق. ولو أن الناس اجتمعوا جميعا يهزموا جيش أو أفراد لا يريد الله سبحانه وتعالى هزيمتهم لن يقدروا على ذلك. ولو سمع الناس كلهم لينصروا من لا يريد الله سبحانه وتعالى نصرته فلن ينتصر. كلمة يا رب، أنا أول ما سألوني هالسؤال فكرت فيها لغويا. رب تعني في اللغة رب البيت، رب الأسرة، صاحب الشأن. لكن لما تنقال كلمة يا رب فهي ذات طابع ديني، فيا رب تنقال بأدعيتنا: يا مغيث، يا رب، يا كريم، يا ربي أغثنا، يا ربي أعنا. فيا رب بالنسبة لي معناها يا معناها الإخلاص، اللجوء، الطلب، فهي ذات معنى عميق بالنسبة لي. إذا آمن الإنسان بهذه الحقيقة فسوف لن يلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى، لن يلجأ في ابتغاء النصر، ولن يضع ثقته ورجاء إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان نصر الله سبحانه وتعالى واضح للعيان في بدر، فقد نصر الله سبحانه وتعالى الفئة الضعيفة القليلة على عتاة قريش. ولقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة. ونصرهم الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة. كانت دولة الإسلام في بداياتها بقلة العدد والعتاد، ولكن نصروا بالإيمان. وقد وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالنصر في قتالهم مع المشركين، إذ يقول تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ولكن الله جعل لهذا النصر شروط. أول هذا النصر وهذه النصرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، حق الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي. نجد هذا في وصية عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص وهما في حرب العراق، يقول له: فإني آمرك ومن معك بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احترافا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله سبحانه وتعالى. في حلقة من حلقات برنامج يا رب، ونحن نتكلم عن متى نقول يا رب، ونحن نطلب النصر من الله سبحانه وتعالى. نحن نزور تركيا ونرى معالم حضارة الإسلام ودولة الإسلام، ونتذكر تاريخ أيضا مما سبق، وكان المسلمين وفتوحات المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح. نقول أن لم يحصلوا على هذا النصر بسهولة، ولكن كان هناك مواقف، كانت هناك أخلاق، كان هناك تقوى وصلاح أعانهم الله سبحانه وتعالى ووفقهم فيه حتى يحصلوا على هذا النصر. نحن نقول اليوم، نرفع اليد ونقول: يا رب انصرنا، يا رب نسألك النصرة. نريد أن نعرف ماذا نعني بالنصرة وكيف نحصل على هذه النصرة. طبعا النصرة مأخوذة من قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. هذا أساس النصرة. والنصرة لله عز وجل تأتي بمعنيين رئيسيين: الحب، ومن ضمنه الولاء، الحب، وبذل الجهد في العمل. فلا يكفي أن الواحد والله مشاعر إسلامية ومحبة إسلامية، وإنما لابد أن يبذل الجهد الصادق العملي لينصر الله عز وجل، وعندها الله سبحانه وتعالى سينصره. ونحن نقول دائما نطلب النصرة سواء كان على مستوى شخصي ولا على مستوى الأمة بشكل عام. لو أنا سألتكم كشباب، ماذا تعني طلب النصرة لكم كشباب؟ مثل ما قال الدكتور، يعني في قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني النصرة يعني هي مطلوب في الدعاء كل يوم، لكي يحقق الإنسان يعني نصر على نفسه ونصر على إخوانه. يعني مثل ما رأينا في هذه المشاهد، يعني في تركيا، يعني النصرة لم تأتي هكذا. وأساس النصرة كما قال الدكتور يعني تأتي بالحب، وأيضا تأتي بالعدل في المجتمع. يعني بعض العلماء يعني نأجل من قولهم عندما يقولون: إن الله ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة، ويذل الدولة المسلمة إن كانت ظالمة. يعني النصرة تأتي بالجهد وتأتي بالجهاد والمثابرة والجد والعمل. فذلك يحقق الله عز وجل على أنفسنا النصرة ثم نحققها على أرض واقعنا يعني. أعتقد أن الموضوع له جانبين. في ناس يعني يطلبون النصرة ويدعون بس من غير عمل من عندهم، وفي ناس تعمل بس من غير طلب الدعاء. وفي يعني إحنا كشباب أو كان بشر بشكل عام محتاجين الأمرين مع بعض، محتاجين العمل على النفس يعني مجاهدة النفس، ومحتاجين دعاء، محتاجين يعني معونة من رب العالمين. من أسباب نصر الله سبحانه وتعالى يأتي بالصبر والتقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وهذه والله رأيناها جميلة واضحة ونحن نتأمل في مواقف إخواننا في غزة. لقد أنعم الله علي بنعمة الصبر، فتحليت بالصبر والصبر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ففعلا صبرنا وأعطانا الله، وضع البركة في نفسنا، وضع البركة لنا في أرزاقنا، بارك الله لنا في صحة الأبدان، بارك الله لنا في الزوجة وفي العيال، وهذه من نعمة الله، لا يملك أحد إلا الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والمعاني الصبر، الصبر على الإعداد، على التحضير الميداني والتحضير النفسي والتخطيط الإعلامي. المسلم لما يطلب النصرة من الله سبحانه وتعالى يطلب النصرة لأمور كثيرة، يجب أن لا يعني لا نقيد طلب النصرة في حرب ولا جيش، ولكن هناك أمور يجب أن نبدأ منها في البدايات. أولا أن نطلب النصرة من الله سبحانه وتعالى على العدو الحقيقي في داخل أنفسنا، الشيطان. قال الله تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تلك الآية التي جاء في تفسيرها أن إن تنصروا دين الله عز وجل وتنصروا رسوله ينصركم الله على عدوكم ويفتح لكم ويثبت أقدامكم. وأعود وأقول: هذه العبارات كنا نسمعها من مقابلاتنا من الأخوة في غزة. أنتظر من الله الفرج القريب وأزالة هذا الاحتلال، وها نحن نبدأ بالتوسم نسائم الخير وبشائر الخير تهب، على أن العدو الآن أصبح يتقصر وأمام ضربات المجاهدين والمقاومين. فسابقا كانوا الأخوة المقاومين يضربوا من جلب من الأرض على بعد عشرات الأمتار، اليوم بضربوا من أي مكان كان ويصل قلب العدو. زمان كان يصل بس على مربع المنطقة الحدودية، الشريط الحدودي، اليوم القصد بصل قلب العدو، والآن العدو ينتظر المزيد والمفاجآت. فنحن نستبشر خير رغم المرارة والألم والقسوة. وحين ننصر دين الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون واضح أننا نحقق الإسلام، إسلام النفس كلية لله سبحانه وتعالى، فلا يبقى في النفس فيها شيء خارج عن الاستسلام والانقياد التام والخضوع لله سبحانه وتعالى. سنة الله سبحانه وتعالى في نصر المؤمنين سنة مؤكدة يقينا لا شك فيها، ولا ينقصها ما نرى من واقع حال المسلمين اليوم. نعرف أننا في ضعف وفي قلة وفي غلبة الآخرين علينا، لكن هذه السنة في نصر المؤمنين. ولكن أي مؤمنين اللي ينصرهم الله سبحانه وتعالى؟ هم من يكون مؤمنين بأوصاف ومقاييس ومعاني الإيمان التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، لا أن يكونوا بالمقاييس مقاييسهم وتخيلاتهم وأمانهم، لأن هذا الذي يحسب أن نصر الله سبحانه وتعالى. فعدم انتصارنا على الباطل يعني أن الإيمان الذي في قلوبنا يحتاج أن نراجعه، يستلزم أن نعرض على القرآن وأن نعرض على السنة، ويتطلب صفات وأفعال ربما غير متحققة فينا اليوم، ويجب أن نحققها في أنفسنا حتى نستحق نصر الله سبحانه وتعالى، وأن نراجع أنفسنا ونعرض أحوالنا وأفعالنا على كتاب الله عز وجل. يعجبني قول الإمام الغزالي رحمه الله عندما يقول يعني أقم دولة الإسلام على نفسك تقوم على أرضك. الإنسان يبدأ عليه أن يتحرر من نفسه ويصطلح مع نفسه ومع ربه ويكون يعني جدا يعني صافيا مع الله عز وجل، عندئذ يقيم شرائع الله عز وجل بإخلاص يعني واستقامة يعني في المسار الذي يحبه الله عز وجل ورسوله، ثم يرى الانتصار. كل واحد يعمل هكذا حتى نرى الانتصار والنصرة في مجتمعنا. خلينا نلخص النصرة في معنيين أساسية، هناك جانب بشري وهناك جانب رباني. الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، وضح هذا في آية أخرى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. إذن إيمان وعمل صالح، هذا هو المطلوب في علاقتنا مع الله عز وجل. نحن إذا كان الإنسان غير مؤمن ففي هذه الحالة القوة البشرية اللي أقوى هو الذي ينتصر، لكن أن الله مع الذين آمنوا فهذا المعنى لا بد يتأصل في النفس. العمل الصالح لا يكفي الإيمان اللي واحد والله أنا مؤمن لا بقلبه لكن ما يعمل شيء. من ناحية البشرية، وأنا أحب ألخص معنى الجهد البشري بأربع عناصر رئيسية هي أساس الانتصار. الانتصار ما يأتي بالأماني، ما يأتي فقط حتى بالدعاء، لابد من الجهد البشري. الجهد البشري يلخص بأربع أمور. الأمر الأول لابد من قيادة مخلصة مؤمنة صادقة. هذا المبنى اللي أمامنا الآن هذا قصر طوب قبي. طوب قبي هو قصر الخلافة العثمانية في أيام عزها. الخلافة العثمانية مرت من مرحلتين، دولة العثمانية الأولى والدولة العثمانية الثانية. دولة العثمانية الأولى لأسسها عثمان رحمه الله ومن قادتها السلطان محمد الفاتح، كانت أعظم دولة في العالم وكانت دولة مؤمنة رشيدة صادقة استعانت بالعلماء. سلطان محمد الفاتح ما عاند العرب مثلا ولا عاد، بس كان يعرف اللغة العربية وتربى عليها. في الدولة في هذه الفترة كان هناك انتصار، قيادة، منهج الإسلام، منهج صحيح، إذن قيادة ومنهج، ثم قاعدة، قاعدة بشرية مؤمنة صادقة التفت حول هذه القيادة، ثم في نظام. الدولة ليست فوضى، في نظام وفي تأصيل وفي قانون. فإذا أربع عناصر نحفظها: قيادة وقاعدة ومنهج ونظام. هذه أربع أشياء مطلوبة من البشر. هذا الدولة العثمانية الأولى انتصرت وتوسعت وكانت تحكم حتى الحجاز مكة والمدينة. في الدولة العثمانية الثانية مرحلة الضعف انهارت الدولة العثمانية عندما صار الزخرف والترف والبهرج هو الأساس وهو الأهم في الدولة، وبنوا قصر دولمة بهجة وصار دولة منهزمة اقتصاديا منهارة، والخليفة مشغول بالجواري وعداء للعرب وشعوبية. عندها انهارت الدولة، القيادة سيئة والناس في فقر وفي ضعف وفي تفكك وما في التزام بمنهج الله سبحانه وتعالى، وما في نظام يجمع هذه الدولة، والخليفة مشغول ببناء قصر والدولة منهارة. فأسباب النصر البشري أربعة: قيادة وقاعدة ومنهج ونظام. وأسباب النصر الإلهي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإذا جمعناها تكون عندنا أسباب النصرة. إنما نحن فيه من معاني الإيمان ومقتضيات ذلك الإيمان يجب أن تكون واضحة، وأن نزنها بميزان الشرع، وأن نتذكر دائما أننا عبيد لله سبحانه وتعالى. شعور العبودية هو اللي يأتي معاه النصر من الله سبحانه وتعالى. يتحقق الإيمان في النفوس وتأتي ثمرات هذا الإيمان في الخارج في أفعالنا في تصوراتنا، فندخل في مضمون سنة الله سبحانه وتعالى وقوله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قلبي